قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن عقيدة المسلمين الإيمان برسل الله وأنبياء عليهم السلام، وهم بشر معصومون أرسلهم الله إلى الناس، ومنهم من كلف أو شرف بالنبوة، ففيهم رسل وفيهم أنبياء. والأنبياء فيهم خمسة هم أولي العزم أفضلهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو سيدهم وخاتمهم وأفضلهم وأجلهم، وهو خطيبهم إذا وفدوا، وهو شفيعهم إذا احتشدوا، وهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأنبياء الله الذين ذكر في كتابه والذين لم يذكر، لأن الأنبياء كثير. بعض أهل العلم ذكر في بعض الروايات عند ابن حبان وغيره أنهم 1013 رسول، وقيل في بعض الرواية الأخرى لكن من حديث أبي ذر وقالوا في سنده نظر أن الأنبياء جميعا 400,000، الله أعلم. لكن الذين ذكروا في القرآن ذكر 25 نبيا ورسولا عليهم الصلاة والسلام، فذكر أولو العزم الخمسة الذين ذكرتهم لكم، وذكر منهم غير أولي العزم، ذكر يعقوب وإسحاق، وذكر داود وسليمان وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ويونس بن متى ذا النون، وذكر يوسف ولوط وهارون وغيرهم عليهم الصلاة والسلام أجمعون. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فهؤلاء أتوا جميعا الأنبياء، نشهد أنهم مرسلون من عند الله ونؤمن بهم الذين ذكروا والذين لم يذكروا. ونحن نؤمن بموسى عليه السلام ونحبه ونصلي ونسلم عليه، وهو نبي بني إسرائيل نتى بالتوراة. ونؤمن بعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه مرسل إلى بني إسرائيل. فنحن نقول لليهود والنصارى آمنوا برسولنا مثل ما آمنا برسولكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق ما أتى بعيسى ويصدق ما أتى به موسى، ويصدق الأنبياء بعضهم بعض، فإن بعضهم أتوا كلهم جميعا أتوا برسالة التوحيد. ما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا بآلهة وليسوا أبناء لله كما ادعى بعض الأمم، وأيضا هم بشر ولكنهم معصومون، أنزل الله عليهم الرسالة وفضلهم على سائر الناس. فأفضل طبقات العالم والخليقة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلون، ليس أفضل منهم أحد، لا الملائكة ولا الصالحين من العباد ولا الأولياء، بل أفضل خلق الله على الإطلاق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلون الذين أرسلهم الله بالرسالة. فهؤلاء فضلهم الله بالوحي، ومنهم من كلمه الله، ومنهم من اختصه الله سبحانه وتعالى مثل إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يكسى أول الناس، ومثل موسى عليه السلام اختصه الله بأنه أول من أفاك من الصعقة واختصه الله بالكلام، ومثل رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء كما سلف معنا، فهو عليه الصلاة والسلام له الشفاعة الكبرى، لأنه سوف يعتذر الأنبياء لهول المشهد يوم القيامة، المشهد العظيم الخطير يوم العرض الأكبر، يعتذر يذهب الخليقة إلى نوح يريدون أن يفصل الله بينهم يوم القيامة في الموقف الصعب يوم تدنو الشمس ويستد الكرب النفوس، فيذهبون بل يذهبون أولا لآدم كما في الصحيح، فيقولون يا أبانا أما ترى ماذا بلغ بنا، اشفع لنا عند الله نفصل بيننا، قال إن الله نهاني عن أكل الشجرة فأكلتها نفسي نفسي، فيذهبون إلى نوح فيذكر عليه السلام أنه دعا لقومه يقول نفسي نفسي، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي ويعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ويرسلهم كل واحد يرسل على الآخر، ويوم وصل عيسى عليه السلام قال اذهبوا إلى محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف الصعب والخليقة مجتمعة، فيقول يا رسول الله أما يا محمد أما ترى ماذا حل بنا، اشفع لنا عند ربك، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش ويثني على الله بثناء يقول لا أعرفه الآن من المحامد والثناء والتقديس والتسبيح، فيقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ولهذا يقول في المشهد الشيخ حافظ الحكمي واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنالها. قولوا هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله، قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه، إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواه.